له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ولعل من الله واجبا. فهذه المقولة حقيقة من المقولات النفيسة جدا. ولذا أنت قد تمر من صاحب دكان كهذا في هذه التكاكيد الكثيرة الآن مثير رجلا مفرطا، فأنت تنصحه وتحاول تنصح أيضا بشيء يسير أحيانا تبين له فضله وترغبه في هذه القضية، فالسبب مدعى لي أن يزداد في العمل الصالح. فنحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا. والليث بن سعد تحدثنا عنه قديما وكيف أن أبا جعفر طلب منه أن يجعله على إقليم مصر لكنه أبى، ومدح أبو جعفر عقله قاله اتق الله في نفسك وفي الناس. ومعنى هذا الشيء أنه عليه أن يتق الله في أن يضع عقله في محله ولا يضيع نفسه، كما ذكر البخاري تقدم لنا في كتاب العلم أن البخاري نقل عن ربيع قال لا ينبغي للعالم أن يضيع نفسه، لأن العالم إذا عنده علم ولم يعلم الناس فقد ضيع نفسه، ينبغي على الإنسان أن لا يضيع نفسه. نعم. عن يزيد اللي هو ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري قال ابن حبان عن حبيب قال كان عابدا صابرا على التهجد يصلي الغداة والعشاء بوضوء واحد. طبعا هذا نقل كثيرا عن كثير من السلف انهم كانوا يصلون العشاء بوضوء واحد، طبعا قد يكون في بعضها مبالغة، وهل هي مشروعة ام ليست مشروعة؟ جاء النهي ان يقيم الانسان الليل كله، لان الانسان اذا قام الليل كله ربما لن يستطيع ان يواظب على قيام الليل، وقيام الليل محبب جدا. وتقدم لنا قديما عن احد العلماء انه قال من اكثر من قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامه. من القائل؟ من يا محمد؟ الاوزاعي. اي نعم، عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي، ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. من اين اخذ هذا؟ من كتاب الله. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوم تقل الآن الذي قبلهم. فنهي عن قيام الليل كله، نهي حتى الإنسان يواظب على القيام، فالإنسان يجعل لنفسه حظ يداوم عليه، فالمداومة على الطاعة أفضل من طاعة كثيرة لا يداوم عليها. فهذا يزيد ابن أبي حبيب قال عنه ابن حبان كان عابدا صابرا على التهجد يصلي الغداة والعشاء بوضوء واحد. عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله، أبو الخير مرثد بن عبد الله الغنمي، وقال أبو سعيد بن يونس، أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر يقول كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان عبد العزيز بن مروان يحضر مجلسه للفتية، يعني كان الأمراء يحضرون مجلسه للفتية لغزارة علمه وجودة فقهه. وهذه المنزلة أصبحت تغيب على كثير من طلاب العلم، وهي قضية عدم الاهتمام بالفقه، والآن أصبحت دراسة الفقه ليست معقدة، توجد صوتيات كثيرة من أجلها صوتيات الشنقيطي في شرحه للزاد من أروع ما يكون، 360 درس تستطيع أن تستمع لها، وهي مفرغة في الشاملة، تستطيع أن تستمع الدرس مرة واحدة ثم تأتي إلى الشاملة تقرأ الدرس ثم تأتي إلى الوعظيات تستخرجها، وإلى القواعد الفقهية تستخرجها، وإلى القواعد الأصولية تستخرجها. هذه مهمة، يوم أمس قرأت عن موسوعة في 41 مجلدا طبعت في القواعد الفقهية، ثم تأتي للتفسير له نظرات في التفسير عظيمة جدا، يتحدث عن نور على نور في سورة النور، يقول نور العقل مع نور القرآن، فلديه لفتات بديع وهو رجل من الراسخين في العلم. فأنت تفتح الشاملة وتقرأ الدرس الذي سمعته، وتفتح ملف وورد تنزل فيه فوائد القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، المواعظ، دروس التفسير، يعني كلامه في التفسير، تجعل لكل واحد ملف وورد، ثم تستمع للدرس مرة ثانية استماعا، وهكذا لن يفوتك شيء. بعد مدة يسيرة تكون لديك حصيلة من الفوائد القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ومن قضايا التفسير، ومن نكت الفقه، وطريقته في الفقه ليست متقنة فحسب، بل هي في غاية الإتقان، وهو رجل فاهم لجميع العلوم، وله في علم الحديث نصيب جيد أيضا. نعم سيدي. محمد بن محمد المختار الشنقيطي. نعم، له شرح لزاد المستقنع 360. عندنا موجود، عندنا بأقراص وعندنا بقرص واحد أيضا موجود. بالإمكان أحمد طارق تطوع لكم ويستنسخ لكم ما عندنا نسخ على العدد. على روح أبو. فهذا مهم جدا، يعني الفقه مهم جدا، فلا تضيعه. يعني أصل يعني الآن حجة الله علينا قائمة في قضية تسهيل العلوم. نعم. وين وصلنا أخويا يا رب الحديث؟ عن أبي الخير. نعم. فأبو الخير هذا الرجل، قال أبو سعيد بن يونس، كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان عبد العزيز بن مروان يحضر مجلسه للفتية لعلمه وغزارته وفضله. نعم. عن عقبة، اللي هو عقبة بن عامر الصحابي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته علوي. طبعا ليست هي صلاة على الجنازة، إنما هي صلاة ودع فيها الأحياء والأموات، وهذا من حسن وفائه صلى الله عليه وسلم. ومن كان له ميت عليه أن يواظب على زيارته ويدعو له ويقوم على قبره. الله قد نهى نبيه أن يقوم على قبور المنافقين، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تقم مصليا ولا داعيا ولا زائرا. فيستفاد أن الأقارب والمؤمنين يذهب الإنسان إليهم ويزورهم ويقوم عند قبورهم داعيا. وتحدثنا كيف أن الإنسان يقف، فالقبور هكذا تكون، ماذا يتعذر؟ أنت لا تقصده بالزيارة، يعني ليس منهج السلف أنهم يسافرون من أجل زيارة، لكن إذا ذهبت إلى بغداد في يوم من الأيام فاذهب إلى قبره، هذا المقصود. نعم. الرحال لا تشد إلى المقابر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم. يعني شوف هذه دلالة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلالة أنه يودع، من يودع الأموات ويودع الأحياء. وأيضا فيها دلالة على أن صلاته سجل لهم لما جاء يودعهم بصلاته، قال وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، فحوضه موجود، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يعني الشرك وكان يخشاه النبي على أمته، وكان مما يخشى التنافس على حطام الدنيا، التنافس على حطام الدنيا. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن جعفر بن نجيح المديني أبو الحسن البصري، وهو إمام، وكان أحمد بن حنبل يكنيه ولا يسميه تبجيلا له. قال حدثني حرمي ابن عمارة أبو روح البصري، قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن معبد بن خالد وهو الجدل الكوفي أنه سمع حارثة بن وهب وهو الخزاعي الصحابي نزيل مكة، وهو أخو عبيد الله بن عمر ابن الخطاب لأمه، والأخوة لأم في الميراث هم أضعف شيء. طبعا الميراث حينما سيأتينا لن نسير فيه سريعا، سنذكر مسائل ويكون فيها امتحانات بإذن الله تعالى، امتحان حقيقي، لأن هذا من العلوم المهملة عند الناس للأسف، ووجدنا من يتعلمها بدروس يسيرة ينساها سريعا. فستأتينا قريبا بإذن الله، حينما نقف عندها سنطيل فيها بإذن الله تعالى. نعم يا سيدي. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة، كما بين المدينة وصنعاء. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حوضه الكبير. قال وزاد بن أبي عديل هو محمد بن إبراهيم البصري عن شعبة عن محمد بن خالد عن معبد بن خالد عن معبد ابن خالد نعم عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة، ومعنى قوله معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري الصحابي بن الصحابي: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. نعم، هاي إذن فيه زيادة الصحابي على صحابي، وكل يحدث بما سمع. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة 3 مرات حتى تعقل عنه، فربما زاد في بعض الروايات ما لم يكن في الأخرى. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قال عروة بن الزبير قل: كانت أسماء بلغت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. فبلغت 100 سنة لم يسقط لها سن. نعم، لذلك لو فرضنا إنسان يقال له هذا مسن، أي سقطت من أسنانه، الإشارة إلى العمر. يعني حتى في قضية الزكاة في البقر والإبل يقال مسنة، هي التي ألقت من أسنانها. نعم. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، أي يرتدون. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. طبعا هذا من جودة عبد الله بن أبي مليكة، لأن الإنسان لما يقرأ الحديث أو يقرأ السيرة حتى يستعظ ويكون له عبرة في من سبقه. والقاعدة تقول: السعيد من استعظ بغيره، والشقي من استعظ به. ابن أبي مليكة كان يستعيذ بالله، وهذا من التدبر. ولذا نحن نقول نتحدث عن التدبر في القرآن، أيضا التدبر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أعقابكم تنفصون، قال ترجعون، قال ترجعون. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.